بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالسنا في شرح علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المنار. قال: فصل. ومما يتصل بالسنن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة: مباح ومستحب وواجب وفرض. وقد اختلف العلماء فيها، والصحيح أن كل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدى به كما وقع، وما لم يعلم فمباح. مرة أخرى قال: فصل. ومما يتصل بالسنن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة: مباح ومستحب وواجب وفرض. وقد اختلف العلماء فيها، والصحيح أن كل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدى به كما وقع، وما لم يعلم فمباح. هذا الفصل في بيان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما يثبت بها من الأحكام، وهو من صميم باب السنة. فقد عرفنا السنة بأنها ماذا؟ بأنها ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، فما سبق كان في القول. وفي هذا نتناول الفعل، ما سبق كان في القول، وهنا نحن نتناول الفعل. ولذلك قال: ومما يتصل بالسنن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ومما يتصل بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهي أربعة. ومما يتصل بالسنن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي أربعة. أربعة أي من حيث ما يثبت بها من الأحكام. أربعة أي من حيث ما يثبت بها من الأحكام، وهذا مقيد بما يصلح لنا القيام به عموما. انتبهوا، هذا مقيد بما يصلح لنا نحن القيام به، وإلا فبعضها لا يمكننا القيام به مطلقا. بعضها لا يمكننا القيام به مطلقا، كما يعني كما كما كما كما كشيء الذي يثبت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يثبت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع منه سهوا صلى الله عليه وسلم. فالأحكام هنا التي نتكلم عليها، الأحكام هنا هو فيما يصلح فعله عموما، فيما يصلح فعله عموما. والأفعال المقصودة هنا هي الاختيارية الصالحة للاقتداء، الأفعال الاختيارية الصالحة للاقتداء. فبالاختيارية تخرج الأفعال الناتجة عن سهو مثلا، وبالصالحة للاقتداء يخرج ما كان مخصوصا به صلى الله عليه وسلم. لأن الأفعال الاختيارية يعني التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا لا سهوا مثلا، لا سهوا مثلا. والصالحة للاقتداء هناك أشياء يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا ولكنها ليست صالحة للاقتداء. مثل ماذا؟ مثل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو خصوصية له من الله تعالى، هذا لا نقتدي به فيه. هذا لا نقتدي به فيه، فلذلك لابد أن تكون أفعالا اختيارية صالحة للاقتداء، لابد أن تكون أفعالا اختيارية صالحة للاقتداء. نعم. قال: وهي أربعة: مباح، هو ما يجوز فعله وتركه، يتساوى فيه جانب الفعل والترك، ومن ذلك الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والحركة، فهذا لا يدخل، هذا لا يدخل في الأفعال التي هي واجبة أو فرض، هذا مباح، هذا يدخل في المباح. نعم، الأفعال المباحة. قال: ومستحب، أي ما دلنا دليل على وقوعه على جهة يؤجر الإنسان عليها ولكن لا يعاقب على تركها. قال: وواجب، يعني ما دلنا دليل على وقوعه على جهة، هذا فعل، نتكلم عن الأفعال، انتبهوا، ما دلنا دليل على فعل على وقوعه على جهة مؤكدة للفعل، على جهة مؤكدة لهذا الفعل، تقترب في درجة التأكيد من الفرض، تقترب في درجة التأكيد من الفرض. نعم. قال: وفرض، أي يعني ما ثبت لزومه بدليل لا شبهة فيه كما عرفنا. والمراد هنا دليل يدل على لزوم الفعل، فالكلام هنا هو في الأفعال، الكلام هنا هو في الأفعال وليس في السنن، ليس في الأقوال بل في الأفعال. وهذه الأحكام هي من حيث الحاصل، من حيث الحاصل لدينا، من حيث الوقوف على هذه الأحكام، هذه الأحكام هي من حيث الحاصل لدينا، يعني الذي حصل لدينا من الأحكام الذي حصل حولها. أما من جهة الوقوف على هذه الأحكام، أي كيفية معرفة هذه الأحكام، فهذا شيء آخر. يعني ما لدينا الآن من الأحكام هو من جهة الحاصل، من جهة ما حصل، هذا قدمه المؤلف في الكلام. يعني الطريقة التي اتبعناها، الكيفية التي اتبعناها في استخراج هذه السنن، أنتجت لنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أفعال اختيارية صالحة للاقتداء على مراتب، لها أربعة أحكام: إما أن يكون مباحا، إما أن يكون مستحبا، إما أن يكون واجبا، إما أن يكون فرضا. خلاص، أن يكون وانتبهوا، قلنا الأفعال الاختيارية الصالحة للاقتداء، لأن هناك من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا نقتدي به حتما، فيكون الاقتداء به فيه حراما، يكون الاقتداء به فيه حراما وابتداعا في الدين. مثل ماذا؟ مثل سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لو أنك ذهبت وفعلت شيئا مثل هذا مثلا، أو أنك ذهبت أو تعمدت شيئا مثل هذا بطريقة ما، أو أنك ذهبت ومثلا وفعلت أفعالا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره أن يفعلها صلى الله عليه وسلم، تزعم الاقتداء به، نقول هذا حرام، لا يصلح، أنت تمنع هنا من الاقتداء، لأن المراد بالأفعال الأفعال التي هي اختيارية يخرج السهو، وأفعال هي ماذا؟ صالحة للاقتداء. ولذلك تراوحت عندنا ما بين المباح والفرض، بين المباح والفرض، إما أن يكون مباحا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون فرضا. طيب الآن كيفية استخراج هذه الأحكام، هذا مذهبنا الآن، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو مباح أو واجب، يعني النتيجة الخلاصة الحاصل مباح أو مستحب أو واجب أو فرض. أما كيفية استخراج هذه الأحكام، كيفية استخراج هذه الأحكام، هذه الأحكام أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في طريقة التعامل معها، اختلف العلماء في طريقة التعامل معها، وفيها مذاهب. ولذلك قال هنا: والصحيح أن كل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدى به كما وقع. فقوله والصحيح فيه إشارة إلى الخلاف الذي في المسألة، فيه إشارة إلى الخلاف الذي في المسألة. فهذا الباب وقع فيه اختلاف واسع بين المذاهب، لا مجال للإحاطة به في هذا المقام، في هذا المجلس، ولا لتحليل أدلة كل قول. فهناك من يقول بالاستحباب في الفعل المجرد عن القول حتى يدل الدليل على غير ذلك، وهناك من يقول بالوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك، وكلام آخر فيه اتساع وتفصيل. نعم، أما مذهبنا في هذا فهو ما نص عليه المؤلف، فالفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا ويصلح للاقتداء نقتدي به فيه على الوجه الذي يقع به، على الوجه الذي يقع به. فما يقع مستحبا فهو كذلك، وما يقع على وجه يفيد الوجود فهو كذلك، وما يقع على وجه يفيد الفرضية فهو كذلك. نعم، أما ما لم نقدر على معرفة استحبابه أو وجوبه أو افتراضه، ما هو حكمه الآن؟ نحن الآن قلنا يدل الدليل أو يقع على وجه يفيد. ما معنى يقع على وجه مفيد؟ يعني يدل الدليل الذي يتعلق بكل دليل، يتعلق بكل منقول من فعله صلى الله عليه وسلم، هناك قرائن، هناك ملابسات، هناك أحوال، يدل الدليل على أنه وقع على جهة الفرض، أو أنه وقع على جهة الوجوب، أو أنه وقع على جهة الاستحباب. هناك أدلة كثيرة يعرفها الأصوليون، ويعرفها الأصوليون أو من يدرس الأصول يعرفها من تطبيقاته، ومن يعرف الفقه يعرفه من المسائل الفروعية. ولكن الخلاصة أنه يقع على وجه نقتدي به في هذا الوجه، نقتدي به في فعله على هذا الوجه الذي وقع. ولكن إذا لم نقدر على معرفة استحبابه، أو على معرفة وجوبه، أو على معرفة فرض أنه فرض فرضيته، ماذا نفعل؟ هنا قال المؤلف: وما لا فمباح، أي وما لا يعلم فمباح. النص كاملا: والصحيح أن كل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدى به كما وقع. وما لا، أي وما لا يعلم فمباح، أي ما لم نعلم على أي صفة كان وقوعه فهو مباح، أي نقول فيه بالإباحة. لماذا؟ لأنها القدر الذي نتيقن منه ونقف عليه حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ولا يدلنا دليل على أنه واجب، ولا يدلنا دليل على أنه مستحب، ولا دليل على أنه فرض. ماذا نفعل؟ نقول أدنى وجوبه، أدنى درجاته، أدنى مشروعيته الإباحة، أن يكون مباحا كالأفعال الجبلية وهذه الأشياء، الأفعال العادية في الإنسان، يحب كذا ولا يحب كذا، نعم نقول مباح. قد يقول قائل: ولكن هناك أشياء خاصة لها خصوصية. نقول: الخصوصية تصطحب معها دليل الخصوصية، الخصوصية تصطحب معها دليل الخصوصية. وكلامنا، حتى أذكر، كلامنا هو في الأفعال الاختيارية الصالحة للاقتداء، في الأفعال الاختيارية الصالحة للاقتداء، وما كان على وجه الخصوصية فليس صالحا للاقتداء. وليس الأصل أن تكون الأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأصل أن تكون الأفعال جاءت على وجه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل هو الاقتداء، الأصل هو، ونحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن نتكلم على ماذا؟ على هذا المباح. هذا المباح من أين علمنا أنه مباح؟ لم نقف فيه على دليل، على إشارة أو على قرينة أو على دليل يفيد، أو على وجه وقوعه، لم نقف فيه على وجه وقوعه أو صفة وقوعه، إن كان مستحبا أو واجبا أو فرضا. فنقول هنا بأدنى درجات المشروع، وهو الإباحة، أدنى درجات المشروع الإباحة. نعم. وباب الأفعال باب واسع، والكلام فيه يحوي تفصيلا وتشعيبا لا يناسبان هذا المقام، لا يناسبان هذا المقام. ثم انتقل إلى مسألة جديدة. قال: والصحيح أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه شريعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى قال: والصحيح أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه، أو من غير إنكار أنه شريعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مشهورة، هذه مسألة مشهورة، ومشهور الخلاف فيها في علم أصول الفقه، وهي المسألة التي تعرف بشرع من قبلنا، شرع من قبلنا. ووجه مناسبة إيراد هذه المسألة هنا هو أن شرع من قبلنا قد قصه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشبه السنة من حيث إنه صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من السنة المروية عنه صلى الله عليه وسلم، فمن هنا ناسب أن يأتي بعد السنة أو تحت السنة. نعم. ونحن الحنفية نذهب إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا شروط، إذا قصه الله تعالى أو قصه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار. هذا هو، هذه صورة المسألة تماما. نحن الحنفية نذهب إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى علينا وقصه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم من غير إنكار، يعني من غير إنكار له، أو من غير بيان أنه منسوخ، أو من غير أن يرد في شرعنا أنه منسوخ، من غير إنكار. لماذا؟ لأن الإنكار علامة على نسخ هذه الشريعة في حقنا، كأن الإنكار علامة. انقطع الصوت. لأن سمعتم بسرعة. نعم، من غير إنكار. لماذا؟ لأن الإنكار علامة على نسخ هذه الشريعة في حقنا، لأن الإنكار علامة على نسخ هذه الشريعة في حقنا، وأنها ليست من شريعتنا، ليست شريعة لنا. أما إذا قصها النبي صلى الله عليه وسلم من غير إنكار، فالأدلة هنا متحققة على العمل بهذه الشريعة. فالله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب، هذا من الآيات من مما يستدل به. ثم أورثنا الكتاب الذين، يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فواضح أن الإرث يكون ملكا للوارث، فنحن ورثنا عنهم هذه الشرائع. إلا أننا لا نعتمد في معرفة هذه الشرائع على كتبهم. لماذا؟ لأنها قد دخلها التزوير والتحريف، فسقطت عندنا كمصادر. الأصل أن ما شرعه الله جل وعلا حسن، وأنه يأتي على من بعدهم من الأمم، على من بعد من شرعه الله تعالى لهم. لكن لما سقطت الثقة بالتوراة والإنجيل لما وقع فيهما من التحريف، ولما سقطت الثقة بكل ما سبقنا، إما بفقده، يعني لا نعرفه مفقود أصلا، وإما لأن التوراة والإنجيل محرفتان، فسقط الاعتبار. فلذلك قلنا هنا: ما قصه الله تعالى علينا وقصه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك الله تعالى يقول في كتابه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم. وهذا أوضح في الاستدلال، يعني أوضح من الدليل السابق، كما قال بعض الشراح يقول هذا أوضح من الدليل السابق. لماذا؟ لأن الشريعة التفصيلية هي من الهدى الذي هداهم الله تعالى به وأمرنا أن نقتدي به. نعم. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. نعم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم. فهذا هو مذهبنا، هذا هو مذهبنا في شرع من قبلنا، يعني مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية. مذهب جمهور الحنفية أن بهذه الصورة، أن شرع من قبلنا شرع لنا بهذه الصورة. نعم. إذا قصه الله تعالى علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا لم يأتي في شرعنا ما ينسخه، وإذا لم يأتي إنكاره في شرعنا، وإذا لم يروى على سبيل الإنكار، أو ليس الإنكار طبعا، إنكار وجوده، يعني إذا لم يروى على سبيل ماذا؟ على سبيل النسخ. كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذكر أن أشياء كانت في بني إسرائيل، وأنهم كان من شريعتهم أن من فعل معصية بالليل يكتبها على باب داره في الصباح، وأنه يبتر العضو الذي عصى الله به إلى آخره. هذه كلها حكاها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها منسوخة، على أنها مرفوعة، على أن الله تعالى رحم هذه الأمة من هذه الأحكام. نعم. فهذه لا تكون شرعا لنا طبعا. مما ترتب على هذا الأصل أن الإمام أبا يوسف القاضي رضي الله عنه استدل بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، على أن القصاص يجري بين الذكر والأنثى، على أن القصاص يجري بين الذكر والأنثى. فيقتل الرجل بالمرأة. نعم. ولا شيء يعطى لأوليائها. هذا هو، يعني القصاص يجري بين الرجل والمرأة دون شيء يعطى لأوليائها. لماذا؟ لأن هذه الشريعة ثابتة، قصه الله تعالى ولم تنسخ ولم تنكر. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ونفس الذكر نفس، ونفس الأنثى نفس. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذهب في قول منقول عنه إلى أنه يقتص للمرأة من الرجل، يعني يقتل الرجل بالمرأة، ولكن يعطى أولياؤه نصف الدية. يعني رجل قتل امرأة، صورة المسألة، رجل قتل امرأة رجل قتل امرأة يقتل بها يقتل بها، ولكن أهل المرأة أهل المرأة المقتولة يعطون لأولياء الرجل لأهل الرجل نصف الدية، لأنه مقتول بامرأة وهي أقل منه، فكأنما هم أرادوا أن يأخذوا شيئا مقابل شيء، ولكن الشيء الذي أخذوه أكثر من الشيء الذي فقدوه. هم فقدوا امرأة، فقدوا ابنتهم، فقدوا ابنتهم فقتلوا من قتلها، ولكن هؤلاء قتلوا رجل وهو قتل امرأة، فأهلها أهلها أهل المقتولة التي اقتص لها بقتل الرجل يعطون أهل المقتول نصف الدية تكملة لحقه، لأنهم اضطروا، لأن النفس لا تنصف، فاضطروا، يعني كان ينبغي أن يقتلوا نصف رجل، يعني كأنهم كان ينبغي أن يقتلوا نصف رجل، ولكنهم حتى يستوفوا حقهم ماذا فعلوا؟ قتلوا الرجل. ولكن إذن يكون عليهم ماذا؟ يكون عليهم هيكون عليهم نصف الدية، تكون عليهم نصف الدية يدفعونها لأهل المقتول تكملة لحقه، لأنهم استوفوا حقهم وزيادة، هذه الزيادة هي النصف. نعم، فعليهم أن يعطوا هذا النصف لأهل الميت أهل المقتول. وهذا مثله مروي أيضا عن الإمام أحمد، مروي عنه، وحينما أقول مروي عنه لا يعني أنه مذهبه، هذا شيء آخر، هذا مروي عن أحمد بن حنبل وعن غيره، مجرد حكاية يعني منقول عنه. نعم، لكن الجمهور أغلب على ما ذكرت، الجمهور أغلب على ما ذكرت، وأبو يوسف أخذ هذا المعنى، يعني أيد هذا المعنى بهذه الآية، أن النفس بالنفس، ولا يوجد شيء، لا زيادة هنا، أن النفس بالنفس. وقال كما كان في شريعة من قبلنا أن النفس بالنفس، ففي شريعتنا النفس بالنفس، وليس أن النفس بالنفس وزيادة. نعم، فالنفس بالنفس هنا شريعة من قبلنا، وهي شريعتنا، لأن الله تعالى قصها ولم ينكرها، وقصها من باب إظهار حكمته سبحانه وتعالى، فهي شرعنا. نعم، ما المقصود بالجمهور الأغلب؟ الجمهور الأغلب يعني الجمهور الأكثر، كلمة الجمهور ابتداء الجمهور يعني الجمهور الأكثر علماء، يعني لو أن هناك 100 عالم 80 منهم قالوا بكذا و20 قالوا بكذا، الجمهور على القول الأول، 80 قالوا حرام و20 قالوا مباح، الجمهور قال حرام 80، يعني الأكثر. وحينما نقول الجمهور الأغلب يعني يكاد أن يكون من قال قد شذ، هناك مسائل ليس فيها إجماع، ولكن يكاد يكون القائل بالخلاف فيها قد شذ بالقول، ليس فيها إجماع لأجل أنه قال، ولكن الخلاف فيها يعني العدد الضخم، العلماء مع فلان وفلان، هذا يثبت مزيدا من الاضطراب أو القلق حول هذه الفتوى أو هذه المسألة. نعم، هناك مسائل قديمة لا تكاد مسألة يظن، يعني مسائل كثيرة من المنتشرة الآن بين الناس يظنونها مجمعا عليها، وليس كذلك. حتى المسائل المشهورة جدا يعني أنها حرام ومنتهى الكلام فيها منتهي، ليست كذلك. مما ينقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول بجواز إتيان المرأة في دبرها، ويقول هذا عادي من متعة الرجل بزوجته أن يأتي المرأة في من الخلف في الدبر، ويقول هذا عادي، ويقول إذا استدللتم بحديثي نساؤكم، معذرة بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، فيقول إذا استدللتم بها على تحريم إتيان المرأة في دبرها فهي دليل أيضا على تحريم إتيان المرأة في ثديها وإبطها وفمها مثلا، مع أن هذا مباح ولم يقل أحد بتحريمه، يعني مدعمة المرأة بالعضو في إبطها أو في ثديها هذا ليس لا شيء فيه، وليس حرثا، الثدي ليس حرثا، والإبط ليس حرثا، والفخذين ليس حرثا، هذا قول قديم، قول موجود، قول موجود، مع أنه على خلاف المشهور قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه معلوم اتباعه للسنة. ولكن حينما يتفرد واحد بالقول هكذا، حينما يتفرد واحد أو اثنان أو ثلاثة بالقول، وترى الجماهير والمستقر في الأمة الإسلامية على خلاف هذا، نعم لك أن تقول ليس في المسألة إجماع، لك أن تقول ليس في المسألة إجماع، لأن مذهبنا أن خلاف الواحد معتبر، الواحد المجتهد خلافه معتبر عندنا في مذهبنا الحنفي، الواحد خلافه معتبر. ولكن هذا يقلق، يجعلك في تحتاط لدينك، الجمهور قال كذا، ما شد إلا العدد، احتمال الخطأ في حقهم أكثر، واضح؟ احتمال الخطأ في حقهم أكثر. نعم. وليس كل خلاف يكون معتبرا، حتى إذا قال به شخص كبير، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يبيح جواز المتعة، وأنه ظل إلى أن توفي وهو يبيحه، حتى قيل له افعل وسترجم، قيل له افعل وسترجم، يعني سيقيمون عليه الحد أنت زاني، وكان يقول بحل المتعة كما نقلوا عنه، ولا أحد الآن يقول بحل المتعة إلا الشيعة، واضح؟ فلا أحد، يعني ليس كل خلاف وقع في زمن يكون معتبرا، وليس كل خلاف، ليس كل مسألة لا إجماع فيها تكون معتبرة، الأمر ليس كذلك. نعم. ثم انتقل إلى مسألة، مسألة تقليد الصحابي التي ذكرنا أننا سنتناولها وأنها من السنة في الحقيقة. قال: وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس، ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح. مرة أخرى يقول: وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس، ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه في زمن الصحابة على الأصح. هذه مسألة تقليد الصحابي، ومناسبة ورودها أن قول الصحابي، أي اعتبار قول الصحابي، أي اعتبار قول الصحابي ثابت بالسنة، ثابت بالسنة. نعم. وقلنا من قبل، إن قول الصحابي في الحقيقة إما أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإما أنه اجتهد فيه، يعني هو في النهاية يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أنه سمع سنة لم نسمعها نحن ولم يسمعها غيره، وإما أنه اجتهد في سنة مباشرة في المسألة واستنبط حكما. واعتبار قول الصحابي وتقليده مشروط بما إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، هذا قيد مهم. الآن نحن نتكلم في هذه المسألة في نفسها، في نفس المسألة تعرضنا لها من قبل لما تكلمنا على السنة، وقلنا إنه يدخل فيها قول الصحابي، وأن قول الصحابي عندنا حجة. نعم. ويترك بها القياس، تمام. ولكن الآن نذكر شروطها. شرطها ألا يخالفه غيره من الصحابة، يعني لم تصل المسألة متنازعا فيها بينهم، بين الصحابة، فهنا لا يكون اجتهاد أحدهم حجة على اجتهاد الآخر، للإنسان أن يقلد من شاء منهم، نعم. التقليد هو الاتباع في القول والفعل من غير تأمل في الدليل، هذا هو التقليد، الاتباع في القول والفعل من غير تأمل في الدليل. وقول الصحابي حجة عندنا نحن الحنفية، حتى أنه يترك به القياس، وحجيته مطلقة، يعني ليست متقيدة بما لا يستعمل فيه القياس، هذا على المستقر المعتمد عندنا، ليست خاصة بما لا قياس فيه، يعني كالمقادير في الحيض ونحو ذلك، لأن البعض يقول إن قول الصحابي حجة فيما لا يدخله القياس، يعني إذا أخبرنا الصحابي بمقدار مدة الحيض هذا أمر تعبدي لا يدخله القياس، يقولون هنا قول الصحابي حجة. لماذا؟ يقولون لأن هذا لن يكون إلا بإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، لن يأتي به من عند نفسه، أمر لن يأتي به من عند نفسه. أما إذا كان حكما فهذا معناه أنه قد يكون اجتهد في الحكم وأعطانا اجتهاده، واجتهاده يحتمل الخطأ فلا نأخذ به. نحن نقول هنا الأمر عندنا مطلق، في اجتهاد في قول الصحابي، سواء فيما كان يدخله القياس وما لا يدخله القياس. لماذا؟ لأننا نقول إذا كان الصحابي، إذا كان واحد من الصحابة رضي الله عنهم تفرد بقول في المسألة، وكان هذا القول إذا كان هذا القول إما أن يكون سنة وإما أن يكون اجتهادا، إما أن يكون سماعا وإما أن يكون اجتهادا. فإذا كان اجتهادا، إذا كان أولا سنة، إذا كان سنة مسموعة فهذا واضح لا ريب فيه، هذا احتجاج بعين السنة. وإذا كان قاله اجتهادا، فهذا يؤخذ به أيضا، لأن اجتهادهم أولى من اجتهادنا. فقولهم حجة هكذا بإطلاق، يكون بإطلاق يترك القياس به فيما يصح القياس فيه وما لا يصح القياس فيه. وذلك لأن احتمال سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من احتمال عدم سماعهم. يعني حتى إذا قلنا مع احتمال الاجتهاد، ولكن احتمال سماعهم أكبر من احتمال عدم سماعهم، لأن احتمال أن يكون أخذه سماعا أكثر من احتمال أن يكون اجتهد فيه. بل الظاهر من حال الصحابة هو أنهم يفتون بالأخبار، هذا هو الظاهر من حالهم، هذا هو الأعم الأغلب، أنهم يفتون بالأخبار، فهذا هو الغالب الظاهر، أكثر أقوالهم مسموعة كما هو المشاهد فيهم. وحتى إن اجتهدوا، هذه نقطة أخرى الآن، فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، لأنهم لابسوا نزول الوحي وعاصروا التشريع وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا جيدا الأحوال التي تتغير بها الأحكام، ولهم ضبط ودراية أعلى في معرفة القواعد والمآلات والمقاصد. هم عرفوا لماذا شرع التشريع، التشريع كان يحدث أمام أعينهم، ولأجل كل ذلك فهم أقرب إلى إصابة الحق إذا اجتهدوا، واجتهادهم لا شك أنه أقرب من اجتهاد غيرهم وأولى من اجتهاد غيرهم. هذا مذهبنا، نحن الحنفية في المسألة، والأخذ بأقوال الصحابة عندنا ليس تقليدا على الحقيقة، هذا شيء آخر يذكره الأصوليون أيضا، هذا لا أذكره أنا، هذا كلام الأصوليين الشراح. يقولون إن الأخذ بأقوال الصحابة ليس تقليدا على الحقيقة، لأنه في حقيقة الأمر عندنا عمل بالدليل، لأنه ناقل للشريعة، والأصل فيه الرواية للسنة، واجتهاده في السنة مع عدم الخلاف بينه وبين غيره من الصحابة هو بمثابة نقل الدليل للأمور التي بيناها في حقهم والتي جعلت أقوالهم حجة. يعني هو في مقام من ينقل الدليل كذلك، وأيضا الآثار التي وردت في حقهم والتي تحض على الأخذ بقولهم والاهتداء بسنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم، وهناك أحاديث يعني بعضها يصح ويصححه بعضهم وبعضها لا يصححه، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، كل ذلك يجعل تقليد الصحابي رضي الله عنهم تقليدا صوريا، يعني له صورة، ويكون قولهم يكون اتباع قولهم اتباعا للدليل في حقيقة الأمر. ولذلك وكما عرفنا فإن لفظ السنة، يشمل قول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير القول والفعل والتقرير كما يشمل مذهب الصحابي الذي يتم تقليده فيه، لأن قوله سنة في الحقيقة، لأن قوله سنة في الحقيقة. نعم. أقول معلقا على ذلك هنا، أقول هنا معلقا على هذا الأمر، إذا كان هناك ما يسمى السلفية في الحقيقة، إذا كان هناك ما يسمى السلفية في الحقيقة واتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فهذه هي السلفية، هذه هي السلفية الحقيقية. انظر إلى ما نظر به الأصوليون الحنفية لتقليد قول الصحابي ولاعتبار قول الصحابي، انظر إلى ذلك. فلو كان هناك، إذا كان هناك ما يسمى بالسلفية في حقيقة الأمر وفي واقع الأمر وما يسمى باتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فهذه هي السلفية، لا أن نضرب بأقوال الصحابة عرض الحائط هكذا بإطلاق فنهجرها لأجل أنها يعني لأجل أنها معارضة في نظرنا لبعض النصوص النبوية الشريفة، والتي لا يبنى الفهم فيها على أصول وعلى لغة وعلى علوم آلة وعلى فهم للشريعة ومآلات الشريعة ومقاصد الشريعة. لا، هذه ليست سلفية، هذه ليست سلفية. حينما تقول الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ثم تأتي وتقول وهذا الحديث حجة على أهل الأرض جميعا ونأخذ به ولو خالفه الصحابة، يعني الترمذي يعقب على الأحاديث في سننه فيقول وهذا عليه عمل الناس وهذا ليس عليه عمل الناس، فأتى بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر من غير مرض ولا مطر ولا أي شيء، صلى أنه صلى الله عليه وسلم قصر يعني في الصلاة. نعم. فعقب على هذا الحديث وقال الترمذي عقب وقال وليس عليه عمل الناس، أي ولم يعمل به أحد شيء كهذا، يعني لا أذكر الجملة تماما، قال وليس عليه عمل الناس أو ولم يعمل به الناس أو هجره الناس. نعم. فيأتي البعض أو أنه جمع في الصلاة، أنه جمع أظن، نعم جمع في الحضر، فيأتي بعض الناس ويقول فيفعل هذا أحيانا، يأتي البعض ويفعل هذا أحيانا ويقولون وهذا الحديث حجة ولو لم يعمل به الناس جميعا. إذن أين القرآن والسنة بفهم السلف الصالح؟ أين هو؟ فيأتون هكذا بأقوال بآراء لا يبتنى الفهم فيها لا على أصول ولا على لغة ولا على آلة، فيضربون فيها بأقوال الصحابة وهكذا، والصحابة ليقالوا بهذا لا فليقولوا كما قالوا، نقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. لا، أبو بكر وعمر لا يقولون إلا عن فهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي حين قال لك وليس عليه عمل الناس ما قاله لك إلا لأنه فهم غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمارات النسخ أصلا، الحديث يترك العمل به، إذا أترك الصحابة العمل بالحديث هذا علامة على رده كما هو مقرر عندنا في الأصول، هذا علامة على رده، على أنه منسوخ، على أنهم علموا نسخه. بل أكثر من ذلك، في مذهبنا الحنفي الراوي إذا عمل بخلاف روايته فدل ذلك على أنه منسوخ عنده أو له تأويل آخر، ولهذا نحن الحنفية نقول بماذا؟ نقول بأنه إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل ثلاثا لا سبعا. لماذا؟ لماذا قلنا يغسل ثلاثا لا سبعا؟ لأن أبا هريرة، أثبت الطحاوي رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بثلاث غسلات وعمل بثلاث غسلات، أفتى بثلاث وعمل بها، يعني فتواه وعمله بثلاث غسلات، وهو الذي روى حديث ها إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب أو آخرتهن بالتراب، على اختلاف الروايات الحديث، هو الذي روى هذا الحديث، ثم هو يفتي بثلاث أو هو يعني أفتى بثلاث وأيضا عمل بهذا، غسل الإناء ثلاث مرات. فقال إمام الطحاوي الحنفي رحمه الله: نأخذ بقوله، نأخذ بماذا؟ بفتواه وبعمله. نأخذ بفتواه وبعمله، لأنه هو الذي روى هذه الرواية، فدل ذلك على أنه علم. علم ماذا؟ دل ذلك على أنه علم أن السبع غسلات منسوخة، أو أن ما زاد على الثلاث غسلات إلى السابعة مستحب وليس واجب. انقطع الصوت؟ هل انقطع الصوت؟ لأن سمعتم؟ لأن سمعتم؟ نعم نعم. قال هنا، قال الطحاوي رحمه الله، إمام الطحاوي الحنفي، قال: نأخذ بفتواه وبعمله ونقدمه على روايته، لأنه لما أفتى وعمل بذلك دل على أنه رأى في روايته التي رواها هو شيئا آخر غير أن تكون مستقرة يعمل بها، فقد يقال فيها إنها منسوخة، منسوخة بالثلاث غسلات، وقد يقال فيها، قد يقال فيها بأنه فهم أن ما زاد على الثلاث كان ماذا؟ كان سنة وليس واجبا، كان سنة وليس واجبا. كل هذا تراه يدور في فلك ماذا؟ في فلك إكبار الصحابة رضي الله عنهم، لأن من الأصوليين من يقول: نأخذ بماذا؟ نأخذ بروايته، لا بفهمه ولا بفتواه ولا بعمله، نأخذ بروايته. الإنسان لا يعرى عن الخطأ، الإنسان لا يعرى عن أن يختل فهمه، الإنسان لا يعرى عن كذا، لا يرى عن فهم الخطأ. العبرة بما رواه لا بما فهمه. أما نحن فنقول: العبرة عندنا بما فهمه من روى هذا الحديث، فقد يكون منسوخا عنده، قد يكون فهم منه غير هذا. كل هذا من باب إكبار الصحابة رضي الله عنهم. فهذا هو التطبيق الحقيقي لماذا؟ لأي شيء؟ القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. وفتوى الصحابي عندنا حجة يترك بها القياس، لا تقس، لا تجري القياس إذا كان هناك قول لصحابي يحتج به. نعم. فهم فقهاء الحنفية يتركون القياس لأجل قول الصحابي، ويعللون ذلك إما أنه بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بأن اجتهاد الصحابة وأفهامهم أولى من اجتهادنا وأفهامنا. الجواب بعد الدرس إن شاء الله، حتى لا يطول بنا وينقطع. نعم. وهذا للأسباب التي ذكرناها، يعني أن اجتهادهم أولى من اجتهادنا للأسباب التي ذكرناها. لكن احفظ السؤال حتى إذا أغلقنا النافذة إذا انقطع الصوت، حتى لا يذهب السؤال، احفظ السؤال، اجعله موجودا يعني، وإذا كان عندي جواب أجبتك إن شاء الله. نعم. فأرى أن هذا هو بحق اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو التطبيق الحقيقي الصادق لهذه الكلمة. نعم. وليست هي كلمة جوفاء يعلن صاحبها بفعاله عن كذبها، وليست كلمة جوفاء يعلن صاحبها بفعاله عن كذبها وعن خوائها. ومع هذا راجت الكلمة للأسف الشديد مع إعلان أصحابها عن خوائها، راجت. وهذا هو العجيب في أهل هذا الزمان، أنهم ينخدعون لك مع استعلانك باستغفالهم. هذا شيء عجيب في هذا الزمان، شيء عجيب في هذا الزمان، ينخدعون لك مع استعلانك باستغفالهم. يعني أنت لا تبذل أدنى جهد أبدا، لا تبذل أدنى جهد في ماذا؟ في استغفالهم، بل تستعلن أنك تستغفلهم وينخدعون لك. تقول لهم: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ثم يقول لك: الحديث حج على الأهل ولو خالفه الصحابة. يعني طب كيف هو خالف فهمك أنت؟ خالف فهمك أنت. نعم. نرجع مرة أخرى. قال: ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتوى، هذه مسألة جديدة، يقول: ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح. مرة أخرى قال: ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح، يعني التابعي الذي كان موجودا والصحابة يتوافرون كثر كشريح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وشيخه علقمة الذي هو تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه. فتعلمون أن سند الإمام أبي حنيفة في الفقه رضي الله عنه يثبت ثلاثة من العلماء من الفقهاء بينه وبين ابن مسعود: أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه. فأبو حنيفة أخذ عن حماد بن أبي سليمان، وحماد أخذ عن علقمة عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم أخذ عن علقمة، وعلقمة عن ابن مسعود. وكل واحد من هؤلاء لازم الآخر مدة طويلة جدا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يخالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك يظهر فقهنا شديد، يظهر في فقهنا كثيرا كما قلت لكم هذا من قبل، يظهر في فقهنا كثيرا فقه عبد الله بن مسعود وفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أجدادنا في الفقه عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وتعلمون الرسالة التي أرسلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: يا أهل الكوفة، أرسلت لكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وقد آثرتكم بابن مسعود على نفسي. يعني يقول لهم: انظروا، أنا كنت أريد أن أظل مع ابن مسعود، أن يظل معي، ولكني آثرتكم به على نفسي للمصلحة العامة. يعني فكان يحبه جدا، وكان ابن مسعود يحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يخالفه في الفتوى وفي الفقه. ولذلك يرجع فقهنا أصولا وفروعا إلى يعني فروعا فتاوى ومنهجا إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. نعم. فعندنا هذه المسألة، قال: ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح، يعني التابعي الذي كان موجودا والصحابة في زمنهم كثير. نعم، والصحابة في زمنهم كثير. طيب، العلة في هذا، ما العلة في هذا؟ ولماذا شرطت هذه الشروط لتقليد التابعي؟ يعني هل يجوز تقليد التابعي؟ نعم، يجوز بهذه الشروط. العلة في هذا أن هذا النمط من التابعين قد انتشرت فتاواهم في هذا العهد، وخلطت فتاواهم الصحابة رضي الله عنهم، فاكتسبت بذلك قوة كقوة آراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد صح أن علي رضي الله عنه هو صحابي جليل، تحاكم إلى من؟ إلى شريح القاضي، تحاكم إلى شريح القاضي، وشريح كان تابعيا جليلا. وهذا كان التحاكم كان في درع يدعي علي رضي الله عنه أنها له، وأنها عند يهودي، كانت عند يهودي، ويدعي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، طبعا يدعي ليست بلغتنا الدارجة العرفية، وإنما يدعي بلغة القضاء، أنت تدعي أنها لك لأنها في يده فتدعي، فهذا الدعاء، وإلا فرضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. فتحاكم إلى شريح القاضي وكان تابعيا جليلا، وهذا في ماذا؟ في درع يدعي أنها عند يهودي. فقال شريح لليهودي: ما تقول؟ فقال اليهودي: هي درعي وهي في يدي. ويفهم اليهودي هذا، يفهم، يقول: هي درعي وهي في يدي. فطلب شريح من علي رضي الله عنه شاهدين، فشهد له قنبر، وشهد له ابنه الحسن ابن علي، ابنه شهد له. وكان علي رضي الله عنه يرى صحة شهادة الابن لأبيه، كان علي يرى صحة شهادة الابن لأبيه، وكان شريح لا يرى هذا وهو تابعي، كان لا يرى شهادة الابن لأبيه. نعم. فقضى بالدرع لليهودي لأنها في يده، ولم يأتي علي بشهود على قدر الكفاية، ورضي بذلك علي رضي الله عنه. فتأنب اليهودي بما رأى ورد الدرع لعلي رضي الله عنه. ولكن شريحا هنا هذا أمر مهم جدا. شريح عاش 120 سنة، واستقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظل قاضيا مدة 75 سنة، ظل قاضيا 75 سنة، نعم، لم يتعطل فيها عن القضاء إلا في 3 سنوات فقط، في 3 سنوات فقط امتنع فيها عن القضاء، واستعفى الحجاج عليه من الله ما يستحق، استعفاه عن القضاء فأعفاه، فلم يقضي بين 2 حتى مات. نعم، فلو لم تظهر الفتوى في الصحابة، هذا أمر مهم، لو لم تظهر الفتوى في الصحابة ولم يزاحمهم في الرأي، كان رأي التابعي كرأي سائر أئمة الفتوى، كان رأي التابعي كرأي سائر أئمة الفتوى، لكن لابد أن يكون تابعيا خالطت فتواه جمهور الصحابة واعتبر وكانت له مكانته وزاحمهم في الرأي، مثل ذلك علقمة، أنبئكم بما هو أكثر من ذلك، وهذا في سيرة علقمة، كان الصحابة في زمان علقمة متكاثرين متوافرين ويستفتون علقمة في الفقه. علقمة هذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويقول عبد الله بن مسعود حينما كان يأتيه أحد ليسأله يقول له: سل علقمة، فما من شيء أقرأه وأعلمه إلا وعلقمة يقرأه ويعلمه، فما من شيء أقرأه وأعلمه إلا وعلقمة يقرأه ويعلمه. هذا علقمة، علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود، وكان أشبه الناس بابن مسعود في سمته وهديه، نسخ عبد الله بن مسعود، نسخه، وهذا بنص كلام ابن مسعود: ما من شيء أقرأه وأعلمه إلا وعلقمة يقرأه ويعلمه. نسخ علمه تماما، لازمه عمرا طويلا ونسخ علمه، وكان أشبه الناس به في صلاته وفي سمته وفي لباسه في كل شيء. نعم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه، كانوا يسألونه، نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه، فهذا في حق الصحابة، فما بالكم في حقنا، هم يسألون علقمة، كانوا يسألون علقمة، ولهذا لا تفزع إذا قلنا إن تقليد التابعي بهذا الشرط معتبر، يجوز تقليد التابعي بهذا الشرط، لا يفزع من هذا، هذا يتصور لا إشكال فيه. نعم، من المسائل المبنية على اعتبار قول الصحابي أننا، يعني نحن الحنفية، ذهبنا إلى أن من طلق امرأته في مرض الموت فمات قبل أن تنقضي عدتها فإنها ثالث منه، هذا مذهبنا. نعم، استدلنا على ذلك بقضاء عثمان رضي الله عنه، هذا مبني على اعتبارنا لفتوى الصحابي وفهم الصحابي. عثمان قضى لامرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالإرث، وكان قد طلقها، عبد الرحمن بن عوف طلقها في مرض موته، نعم، فقضى لها عثمان رضي الله عنه بالإرث، بل واشتهر هذا القول بين الصحابة، ذلك القضاء اشتهر بين الصحابة ولم ينكره أحد، وصار مذهب مالك وأحمد أيضا، وخالف في هذا الشافعية، فقالوا الطلاق هو الطلاق في مرض الموت وفي غير مرض الموت، ولا دليل على ما فعله عثمان رضي الله عنه، وفعل عثمان ليس حجة. إذن المسألة مبنية على اعتبار قول الصحابي حجة أو ليس بحجة. قالوا لأنه قول أو فعل صحابي ليس بحجة، أي عند الشافعية. نعم، وإنما لما اعتبرنا نحن قول الصحابي أخذنا بفتوى عثمان وقلنا إن طلقها في مرض موته فمات ولم تنقض عدتها ورثت منه، والحمد لله رب العالمين. ندخل في باب الإجماع ولكن بعد شيء من الاستراحة إن شاء الله. نرجع. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الإجماع. قال جمهور العلماء: إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل، وأعلى مراتبه إجماع الصحابة ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف، واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل، وقيل هذا في الصحابة خاصة. مرة أخرى قال: باب الإجماع. قال جمهور العلماء: إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل، وأعلى مراتبه إجماع الصحابة، ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف. واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل. وقيل هذا في الصحابة خاصة. هذا شروع من المؤلف في الأصل الثالث من أصول الشرع، في الأصل الثالث من أصول الشرع، وهو الإجماع. احنا قلنا في البداية أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، هذا هو الإجماع. انتهينا من الكلام على الكتاب والسنة بالقدر الذي هو لائق بهذا المقام وبهذه المرتبة وبهذا الشرح، وتناولنا أشياء كثيرة هي جل مادة أصول الفقه. الآن الكلام على الإجماع. الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأئمة في عصر على حكم شرعي بقول أو فعل أو تقرير أو سكوت. اتفاق المجتهدين من الأئمة في عصر على حكم شرعي بقول أو فعل أو تقرير أو سكوت. ومن قوله في التعريف في عصر نفهم منه أنه لا يشترط الانعقاد في كل عصر، هذا هو لا يشترط الانعقاد في كل عصر، لأنه يلزم منه عدم انعقاد الإجماع أصلا إلى آخر الزمان، يلزم منه عدم انعقاد الإجماع أصلا إلى آخر الزمان. نعم. والجمهور من علماء الأمة على أن إجماع الأمة حجة توجب العمل. الجمهور من علماء الأمة على أن إجماع الأمة حجة توجب العمل. ونقول الجمهور لماذا؟ لأن هل معناها أنها فيها خلاف سائغ وكذا؟ لا، لأن الخلاف السائغ الخلاف الذي ورد فيها هو خلاف المعتزلة. المعتزلة لا يعتدون بالإجماع، المعتزلة يخالفون أهل السنة في عدم الأخذ بالإجماع. نعم. ولكن السؤال هنا، هل هو حجة قطعية؟ هل هو حجة قطعية؟ يعني لأنه إذا كان قطعيا أوجب كفر منكره كالفرض، لأنه يجب الاعتقاد اليقيني فيه، وإن كان غير قطعي فهو يوجب العمل للاعتقاد. أخوكم يسأل ما الفرق بين السكوت والتقرير؟ سيأتي إن شاء الله على كل ذلك، وهناك تفصيلات لا ينبغي أن تطرح أصلا في هذا هذا المستوى، هناك تفصيلات لا ينبغي أن تطرح في هذا المستوى. باب الإجماع باب واسع، باب الإجماع باب واسع، ولذلك أنا أختصره اختصارا، لا أريد أن أتوسع أكثر مما في المثل، وإلا فماذا تدرسون في المراحل التي تأتي بعد ذلك؟ نعم. إذن نقول إنه إذا كان حجة قطعية، إذا كان حجة قطعية أوجب كفر من أنكره كالفرض. لماذا؟ لأنه يجب الاعتقاد اليقيني فيه، وإن كان غير قطعي فهذا يوجب العمل ولا يوجب الاعتقاد اليقيني كما هو شأن الواجب. فمن أي باب يكون الإجماع؟ من أي باب يكون الإجماع؟ يكون مما يوجب الاعتقاد والعمل، أم يكون مما يوجب العمل دون الاعتقاد؟ الأصل في الإجماع، الأصل في الإجماع أنه يثبت به المجمع عليه بالقطع لا بالظن. انتبهوا إلى كل كلمة أقولها. الأصل في الإجماع أنه يثبت به المجمع عليه بالقطع لا بالظن، هذا هو الأصل فيه، لأن الإجماع ينفي عن نفسه احتمال الخطأ أصلا، فالأمة لا تجمع على ضلالة، وهذا الاتفاق الواقع من أهل الاجتهاد ينفي أن يقع الخطأ، لأن معناه أن تتفق الأمة على الخطأ وأن يستقر فيها، وهذا لا يكون، هذا لا يكون. لكن قد يطرأ على هذا الإجماع ما يجعله غير قطعي، قد يطرأ على هذا الإجماع ما يجعله غير قطعي، ويجعل العمل به في حقنا نحن عملا بالظن كحديث الآحاد، فهو يوجب العمل لكن كدليل من الأدلة الظنية، هذا الإجماع يوجب العمل، لكن كدليل من الأدلة الظنية كأحاديث الأحاد التي توجب العمل ولا توجب الاعتقاد. من هذه الأمور، من هذه الأشياء الطارئة، أن يكون الإجماع منقولا إلينا بطريق الأحاد، أن يكون الإجماع منقولا إلينا بطريق الأحاد، فهو نفسه من حيث كونه إجماعا، أي من حيث دلالة نفسه يفيد القطع، من حيث نفسه يفيد القطع، ولذلك يكون قطعيا في حق المجمعين ومن تواتر فيهم، يكون قطعيا في حق من؟ الذين وقع منهم الإجماع، أنفسهم، هم أنفسهم، يكون قطعيا في حقهم ومن تواتر فيهم هذا الإجماع. أما من حيث النقل فقد نقل هذا الإجماع إلينا بنقل الآحاد، نقل هذا الإجماع إلينا بنقل الآحاد الذي لا يرتقي إلى التواتر ليكون قطعيا، وهذا وحده لا يكفي لينزل الإجماع منزلة قطعية، بل هو يكفي لينزل بالإجماع من القطع إلى الظن، ومن الاعتقاد مع العمل إلى العمل مع غلبة الظن لا مع الاعتقاد. أنت تسمع بخبر أحد ينقل إليك ماذا؟ ينقل إليك إجماعا وقع قديما. نعم الإجماع من حيث كونه إجماعا يفيد القطع، ولكن أنت هو نفسه منقول إلينا كله، منقول إلينا كله بماذا؟ بحديث أحد قد لا يكون النقل صحيحا أصلا، يعني صحة النقل ظنية لا قطعية، هذا هو. وكذلك يكون الإجماع موجبا للعمل دون الاعتقاد إذا كان إجماعا سكوتيا، إذا كان إجماعا سكوتيا. ما معنى إجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي باختصار وبتوضيح لا بتدقيق التعريف، الإجماع الذي يتحقق بأن يكون البعض قد صرح بالحكم وسكت الباقون، أن يصرح البعض بالحكم وأن يسكت الباقون، مع عدم المانع من السكوت ومع عدم أمارات الاعتراض، فهذا الإجماع ظني، هذا الإجماع ظني. لماذا؟ لأنه أصلا مختلف فيه، لا يقول به الشافعي أصلا ويقول به الحنفية، لا يقول به الشافعية ويقول به الحنفية، نحن نقول به الإجماع السكوتي. ولذلك انتبهوا، دائما أقول لا يمكن أن تقرأ كتب الحنفية وتفهمها جيدا إلا بكتب أصول الفقه، هذا أمر مهم جدا، إلا إذا كنت درست علم أصول الفقه. من هذه المشكلات التي تقابلك أن ترى الإجماع كثيرا في كتبنا، ترى الإجماع عندنا أكثر من الإجماع عند غيرنا. لماذا؟ لأننا عندنا هذا الإجماع السكوتي، هذا الإجماع السكوتي نحن لا نكفر منكره، لا نكفره من أنكر هذا الإجماع. ها؟ صورة هذا الإجماع أن يفتي صحابي بشيء معين، أو أن يتكلم يصرح بشيء معين، أو أن يطبق شيئا معينا ويسكت الصحابة عن ذلك مع عدم المانع من السكوت ومع عدم أمارات الرضا، مع عدم أمارات عدم الرضا بهذا السكوت، ها؟ مع عدم، نجعل الأسئلة في الأخير إن شاء الله في نهاية المحاضرة، مع عدم الرضا، مع عدم مع الإشارة أو مع القرينة على أن هذا السكوت ليس لعدم الرضا ولا شيء يمنع من الكلام، فنقول هنا هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ويكون المراد إجماعا سكوتيا. ولكن من لا يفهم أصول الحنفية لن يستطيع أن يفهم كتب فروع الحنفية، فهذه نقطة مهمة. دراستك لعلم أصول الفقه تخولك لأن تقرأ كتب الفقه عند الحنفية. نعم، ترى الإجماعات كثيرة فيها في أبوابنا. لماذا؟ لأن الصحابي إذا فعل شيئا أو إذا صرح بشيء وأفتى به وأقره الصحابة على ذلك أو سكت الصحابة عنه في ذلك، فهذا إجماع مع عدم المانع من الكلام، ومع كونه من أمور الدين التي لو كانت باطلا لكانوا تكلموا، مع توافر النقل أو مع توافر الدواعي للنقل، بأنه بحيث نقول إنه لو كانوا قد نقل، لو كانوا اعترضوا عليه لكان قد نقل وشاع، هذا نسميه إجماع الصحابة، نسميه إجماع الصحابة. نعم، لماذا؟ لأنهم سكتوا، فهو إجماع سكوتي. نعم، هذا إجماع سكوتي. نحن يكثر في كتبنا أن نستدل بهذا الإجماع، ولا يعني هذا أن الشافعية خالفوا الإجماع. البعض لا يفهم، يقول يعني الحنفية يقولون في كل هذه المسائل إنها مسائل مجمع عليها وكذا، إذن نحن كل من خالفهم يخالف الإجماع. يعني يرى، يقول الحنفية يحتجون على غيرهم بالإجماعات كثيرا، يحتجون على غيرهم في مسائل خلافية مشهورة يحتجون بالإجماع. هذا لا يعني عندنا أن الشافعية أو أن الشافعية خالفوا الإجماع بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن عندما لا يعرف هذا النوع من الإجماع، لأن الشافعية لا يقولون بهذا الإجماع أصلا، أي ما يسمى بالإجماع السكوتي، هذا ليس حجة عندهم. والحنفية يعرفون هذا الكلام، حينما يحتجون بالإجماع بهذا النوع من الإجماع يعرفون هذا الكلام، ولكنه حجتهم. حتى إذا كنت تخالفهم في هذا الأصل من حقهم أن يحتجوا به عليك، ومن حقك أنت أن تبطل هذا الأصل إذا أردت. إذا كنت في مناظرة وتحتج بأصل، من حقك أن تحتج بهذا الأصل، ومن حق المخالف لك أن يبطل لك الأصل، ولكنك لا تحتج إلا بأصلك أنت. نحن هذه المسائل نقول فيها إجماع. مثال هذا عندنا قضية التغريب، وهذا مثال واضح جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد أحد الذين زنوا، جلده، حد الجلد، حد الزاني، ثم ماذا فعل؟ غربه عاما. فلما غربه لحق بالروم وتنصر، ارتد والعياذ بالله. فماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: لا أغرب بعد العام أحدا، أو لا أغرب بعده أحدا أبدا. طيب، أسألكم هنا سؤالا أنتم، لو كان التغريب حدا، هل كان يمر هذا الحادث هكذا على الصحابة؟ لا أغرب بعد العام أحدا، لو كان التغريب حدا هل كان هذا الحادث يمر هكذا؟ هكذا، فكروا في فضائكم أنتم. طيب، هل الحال سيكون هو لو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أجلد بعد العام أحدا أبدا، لا أجلد بعد هذا الشخص الذي هرب وتنصر وارتد، لا أجلد بعده أحدا أبدا؟ سيختلف، سيقوم عليه الصحابة، ربما استثيب من هذا، بل يستتاب من هذا إذا قال هذا رضي الله عنه، أمير المؤمنين رضي الله عنه. ولكن قال عمر بن الخطاب: لا أغرب بعده أحدا أبدا، أو كما قال رضي الله عنه: لا أغرب بعد هذا أحدا أبدا. ولم نسمع من الصحابة شيئا، فعل هذا على عين الصحابة زمان عمر رضي الله عنه، لم نسمع من الصحابة اعتراضا واحدا، لم نسمع من الصحابة اعتراضا واحدا. ولو نقل، والذي ينبغي هنا ألا يسمع اعتراض واحد، ينبغي أن نسمع هنا حدثا تاريخيا تمتلئ به كتب التاريخ الإسلامي، أن عمر بن الخطاب لأجل شيء كهذا انفعل وقال لا أفعل. ربما يختلف الناس فيه بعد ذلك، هل كان معذورا، هل كان لا غير معذور، بعضهم يكفره بعضهم لا يكفره أو كذا، كان سيحدث ضجة كبيرة، ولكن لم ينقل ذلك مطلقا ولو عن واحد حتى من الصحابة. فيقولون الفقهاء، يقولون هنا: وهذا إجماع من الصحابة على أن التغريب ليس حدا، لأنه لو كان حدا لنقل خلافهم له، ولو كان حدا ما جرأ عمر أصلا أن يرفعه، وإيمانه يمنعه أن يرفعه. هل يرفع حدا لأنه بعد أن طبق حد الله تعالى الثابت بالضرورة وثابت بالقرآن، بعد أن طبق الحد ذهب وتنصر، هل هذا يمنع الحد؟ أبدا لا يمنعه. لو أن شخصا ارتد لأجل أنه جلد أو لأجل أنه عوقب أو أهين في الشريعة أو كذا، فهذا بلاؤه على نفسه هو، وسيقام الحد على غيره لو فعل نفس الفعل. ها؟ نعم. لكن هذا دل على أنه ليس حدا، لم ينقل عن واحد من الصحابة. فسكوتهم عن عمر في مثل هذا وما من شأنه أن يكون حدا دل على أنه ليس حدا. هل نظن أنه حد بعد ذلك؟ لا، ليس حدا. نعم. إذن فمراد المؤلف هنا من قوله قال جمهور العلماء إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل، أي كالدليل الظني الذي يوجب العمل، وهو باعتبار الأصل يوجب القطع، باعتبار الأصل يوجب القطع، فيكون قطعيا في حق من أجمعوا ومن تواتر فيهم الإجماع متصلا. ولهذا فقد كان الإمام النسفي دقيقا جدا، الإمام النسفي صاحب الأصل كان دقيقا جدا حين قال في المنار الذي هو أصل هذا المختصر: وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين. انظر، قال نص كلام النسفي رحمه الله ماذا قال؟ قال وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين. فقوله في الأصل يشير إلى ما قلناه بأنه قد يطرأ على هذا الأصل ما يجعل الإجماع في حقنا مفيدا للعمل لا للاعتقاد. نعم. وهنا مسألة مهمة جدا هي لكم، مهمة جدا، وهي: هل يكفر منكر الإجماع؟ نحن حينما نتكلم الآن كطلبة أو كذا، هل يكفر منكر الإجماع؟ هل نكفر من أنكر الإجماع؟ نقول هذه مسألة مختلفة بإجماع، يقول لك لا ليس فيها إجماع، هذه مسألة كذا، أنا عايز دليل من السنة، عايز شخص يقول هكذا مثلا. هل يكفر منكر الإجماع؟ لأنه يشيع على ألسنة الطلاب أن منكر الإجماع يكفر، فيقولون هذا، يقولون هذا دون تفريق بين الإجماع وبين ما هو معلوم من الدين بالضرورة. انتبهوا إلى الفرق بين الأمرين، فرق بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة. الإجماع أعم، الإجماع أعم، وكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو مجمع عليه، وليس كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. نعم، هذا هو، كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة هو مجمع عليه، وليس كل ما كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. هناك مسائل الإجماع التي يذكرها ابن المنذر مثلا في كتابه الذي جمع فيه مسائل الإجماع، وهناك كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، يذكران في كتابيهما مسائل إجماع لا يعرفها عامة الناس، أقول لكم ولا يعرفها حتى طلاب العلم الذين لم يقرأوا هذين الكتابين، حتى طلاب العلم الذين لم يقرأوا هذين الكتابين لا يعرفون، لا يعرفون ماذا؟ لا يعرفون هذه المسائل. ولذلك يعني تفهم هذا من نفسك حينما تقرأ في كتب أصول الفقه شروط المجتهد، يقول لك من شروط المجتهد أن يكون عالما بمواضع الإجماع. نعم، يعني هل هذا لو كان لو لم يكن مجتهدا فلا يعرفها؟ نعم، لو لم يكن مجتهدا لا يعرفها، لا إشكال. هل هذا سيكون شرطا لو كان هو الإجماع الذي في مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة؟ لو كان منكره يكفر، لو كان جاحده يكفر، هل يكون من شروط المجتهدين؟ تفهمون ما أقول؟ هم يذكرون في شروط المجتهد العلم باللغة العربية، ويختلفون في الدرجة والمستوى، والعلم بالناسخ والمنسوخ، ويذكرون في ضمن شروط المجتهدين أن يعلم بمواضع الإجماع. هل هذا من شروط المجتهدين ويكون جاحده يكفر؟ نعم، لأنها إجماعات منقولة بالظن، وليست كل الإجماعات معلومة عند الناس، ولا حتى عند طلاب العلم، ولا حتى عند الشيوخ. يعني تخيل إجماع لا تعرفه إلا إذا قرأت كتاب ابن حزم مراتب الإجماع، وقرأت كتاب ابن المنذر الإجماع لابن المنذر. غير ذلك أنت لن تكون مسلما لأنك لا تعرفه، أو تكون معذورا بالجهل فلا تكفر. لا لا، الأمر ليس كذلك. الإجماع هنا إجماع ظني، أو لا يرقى أن يكون متواترا، هذا هو، قد يكون في مرتبة المشهور لكن لا يرقى أن يكون ماذا؟ لا يرقى أن يكون متواترا، فلا يرقى إلى القطع، إلى مرتبة القطع. لا يرقى إلى المعلوم من الدين بالضرورة، نعم. فمثل هذه المسائل من الإجماع لا يكفر من أنكرها لعدم وقوفه عليها أو لتكذيبه لها، وإنما يجري في ذلك ما يجري في الدليل الظني كالحديث الآحاد. أما ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا يكفر جاحده، وهو أخص من كونه إجماعا، هو إجماع وزيادة، وهذه الزيادة هي أن يعلمه كل من يعلم الدين، ولا يتصور أن يجهله من علم الدين ودخل فيه. يعني فكل من كان مسلما علمنا ضرورة كونه مسلما أنه يحرم الزنا ويحرم شرب الخمر ويحرم الربا ويوجب الصلاة ويوجب الزكاة ويوجب الصيام ويوجب الحج، إلا ما كان في حالات نادرة جدا بأن يسلم ولا يعرف الضرورية من الدين لنشأته في البادية أو في بلاد لا مسلمين فيها، ولا أحد يعلمه الدين، فهذه أحوال نادرة جدا. والنادر الشاذ لا تؤسس عليه قاعدة، النادر الشاذ لا يؤسس عليه مفهوم، لا تؤسس عليه قاعدة. نعم، فانتبهوا إلى هذه المسألة، فرق بين المعلوم من الدين بالضرورة وبين الإجماع. كل معلوم من الدين بالضرورة إجماع، وليس كل إجماع معلوم من الدين بالضرورة. ثم قال، انتقل إلى الكلام على مراتب الإجماع، قال: وأعلى مراتبه إجماع الصحابة، أي أن يقع الإجماع من الصحابة على حكم، ويكون هذا الإجماع بتصريحهم، هذه المرتبة الأولى، ليس إجماعا سكوتيا يعني، نعم، يعني ليس بأن يصرح البعض ويسكت الباقون، هذا الإجماع التصريحي من الصحابة هو محل اتفاق على اعتباره، وعلى أنه يكفر جاحده، لماذا؟ لأنه يفيد القطع واليقين، هذا بشرط أن ينقل كذلك إلينا متواترا، يعني من حيث النقل يكون قد نقل إلينا متواترا. أما إذا نقل إلينا من جهة الآحاد الذي لا يرتقي إلى التواتر ليكون قطعيا، هذا وحده يكفي لأن يجعله ماذا؟ هذا يكفي وحده لأن يجعله غير قطعيين. إذن إجماع الصحابة إذا تواتر إلينا هذا يكفر جاحده، إذا من حيث نفسه ومن حيث النقل إلينا تكمل قطعيته، تتم لنا قطعيته، تتم في حقنا قطعيته، ويكفر جاحده. ويلي هذا في المرتبة الإجماع السكوتي من الصحابة، وهذا سكت عنه للأسف، كان ينبغي أن يذكره المؤلف ولكن سكت عنه. نعم، وذكر بعض الشراح أن هذا اختصار مخل، ملا علي القاري في شرحه على هذا المختصر، نعم، الذي يسمى توضيح المباني وتنقيح المعاني، ذكر أن هذا اختصار مخل، وهو كذلك في الحقيقة، هذا اختصار مخل، كان ينبغي أن يذكر هذه المرتبة، هو ذكر المرتبة الأولى فقط، والمجموع المراتب التي ذكرها ثلاث مراتب، لكن المرتبة الأولى هي مرتبة الإجماع التصريحي من الصحابة أن يجمعوا، هذا الإجماع محل اتفاق. يلي هذا في المرتبة الإجماع السكوتي من الصحابة، ركزوا جيدا، الإجماع السكوتي من الصحابة يعني الذي يكون بتصريح البعض بالحكم وسكوت الباقين، وإنما جعلناه إجماعا لأنهم سكتوا في موضع بيان الأحكام ولا مانع من كلامهم، يعني لا شيء يمنعهم من الكلام، ولا دليل على أن سكوتهم لغير الرضا بالحكم، والصحابة لا يسكتون في مواضع البيان والتبليغ، هذا هو الأصل عندنا فيهم، الصحابة لا يسكتون في مواضع البيان والتبليغ. وأما كونه في مراتب في مرتبة ثانية بعد الإجماع التصريحي من كل الصحابة، فلأن السكوت دون النص في ماذا؟ دون النص في الدلالة على الاتفاق، لأن السكوت هو دون النص في الدلالة على الاتفاق، نعم، فليس هو أبدا كالنص، ولذلك لا يكفر جاحد هذا الإجماع وإنما يضلل. لا يكفر جاحد هذا الإجماع وإنما يضلل. بعضهم يقول يعني تضلل الشافعية، لا، بعد إثبات هذا كون هذا إجماعا، بعد إثبات كون هذا الإجماع معتبرا، من ينكره يضلل، هذا مذهبنا. أما الشافعية فيعذرون في ذلك عندنا بأنهم لا يقولون به أصلا، لا يقولون به أصلا، لكن هذا عندنا ثابت، وبعد أن أثبتناه نقول مرتبته في الثبوت أن يضلل منكره. نعم. أما المرتبة الثالثة من الإجماع نص عليها المؤلف فقال: ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، يعني أي إجماع من بعد الصحابة، من بعدهم يعني بعد الصحابة، من أهل كل عصر، من أهل كل عصر، أي عصر، ويكون هذا الإجماع إجماعا على حكم لم يقع فيه خلاف سابق، يعني هو حكم وحيد موجود لكن لم يكن قد وقع فيه إجماع فوقع فيه إجماع، هو حكم لم يكن فيه إجماع فوقع فيه إجماع، لم يحدث خلاف في المسألة التي وجدت أو المسألة الموجودة، لم يقع خلاف فيها، فلم يقع خلاف فيها، ولكن الآن وقع إجماع منهم، اتفقوا عليها لما ظهرت لهم المسألة، اتفقوا عليها. نعم. هذا الإجماع جعلوه كالخبر المشهور، درستم أنتم الخبر المشهور، درستم المتواتر والآحاد أو المتواتر المشهور والآحاد على هذا الترتيب في باب السنة في باب الاتصال. نعم. جعلوا هذا الإجماع كالخبر المشهور. ما معنى جعلوه كالخبر المشهور؟ في أي شيء كالخبر المشهور؟ يضلل جاحده. فكما أن الخبر المشهور كان في أصله آحادا ثم انتشر وتواتر في القرن الثاني والثالث، فكذلك هذا الإجماع. فالفرع الفقهي في الأصل لم يكن مجمعا عليه، الفرع الفقهي في الأصل لم يكن مجمعا عليه، ثم ماذا؟ ثم وقع الإجماع عليه في أي عصر كما وقع التواتر في المشهور في القرن الثاني والثالث، فيكون حكمه كحكم المشهور لا يكفر جاحده، يكون حكمه كحكم المشهور لا يكفر جاحده بل يضلل، كما هو الإجماع السكوتي من الصحابة الذي هو الإجماع الثاني. وهنا قد يقال، هنا مسألة قد يقال هنا، كيف يكون الإجماع السكوتي في المرتبة الثانية ويكون الإجماع التصريحي في المرتبة الثالثة؟ هذه إشكالية، يعني كيف يكون الإجماع السكوتي في المرتبة الثانية حينما تكلمنا عن الإجماع السكوتي من الصحابة، ويكون الإجماع التصريحي في المرتبة الثالثة، مع أننا قلنا من قبل إن السكوت ليس في الدلالة على الاتفاق في التصريح، ولهذا نزل عن التصريح الأول الذي هو تصريح الصحابة رضي الله عنهم. نعم، قلنا إن السكوت ليس كالتصريح في الدلالة على الاتفاق، فلماذا جعلت المرتبة الثالثة هنا إجماعا تصريحيا من أهل كل عصر ورفعت عليه الإجماع السكوتي في المرتبة الثانية؟ ينبغي أن ينزل السكوتي بعد التصريحي. والجواب على ذلك أن السكوت في المرتبة الثانية هو من الصحابة رضي الله عنهم، سكوت الصحابة، والتصريح في المرتبة الثالثة هو تصريح ممن هو دون الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة من حيث دينهم ووظيفتهم في بلاغ الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سكوتهم أقوى في الدلالة من تصريح من دونهم، ولهذا كان في المرتبة الثانية عند الحنفية، مع أن الخلاف فيه أقوى من الخلاف الواقع في الإجماع الثالث، فالشافعي مثلا لا يقول بالإجماع السكوتي ويقول بالإجماع أهل العصر الذي هو الثالث عندنا، هذا الذي هو في المرتبة الثالثة عندنا. فالمخالفون للحنفية في الإجماع السكوتي أكثر من المخالفين لهم في الإجماع التصريحي من أهل كل عصر بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، سوى أنه من تقدير الحنفية لمكانة الصحابة في التشريع جعلوا سكوت الصحابة أرفع دلالة ومتانة من تصريح غيرهم. فافهم هذا جيدا، افهم هذا جيدا، فهو يتفق مع ما سبق من اعتبار الحنفية لقول الصحابي والاستدلال به واعتباره من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليمات. الحنفية يعتبرون جدا ما كان من الصحابي حتى بسكوتهم، سكوت الصحابي، سكوت الصحابي، الإجماع الحاصل بسكوت الصحابي هو أولى ومقدم عندنا على التصريح ممن بعدهم، على الإجماع التصريحي ممن بعدهم. سكوت الصحابة على شيء يفعله الصحابي هو أقوى دلالة في الشريعة عندنا لمكانة هؤلاء الصحابة من تصريح غيرهم ممن جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. فهمتم هذا؟ لأن الصحابة نحن لا نتصور منهم السكوت، بل البعض يعبر يقول يستحيل. تخيلوا في قضية السنة والمرسل، والمرسل يقول ويستحيل منه الكذب، بل يكون هذا أيضا في التابعي لا يكذب لو كان صادقا، لو كان عدلا لا يكذب، يستحيل. نعم، طبعا الكلام فيه نوع من التوسع، يعني ليس المراد الحمل على بعض الاستعمالات أو الاعتبارات المعينة. نعم. أما المرتبة الرابعة في الإجماع، المرتبة الرابعة في الإجماع فقد بينها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف، ثم إجماعهم على قول، على قول سبقهم فيه مخالف، أي إجماع الذين هم بعد الصحابة على قول وقع فيه، وقع فيه خلاف سابق، اجمعهم على قول وقع فيه خلاف، خلاف سابق، فيجمعون على أحد القولين المقولين سابقا في المسألة. وهذه المرتبة من الإجماع هي في قوتها كدليل الأحد. إذن المرتبة الأولى قطعية، الثانية والثالثة في يضلل من جحدها في مرتبة معينة من القوة، لكن لا ترقى إلى القطعية، لا يكفر من جحد. أما هذه المرتبة الرابعة فهي في قوة ماذا؟ في قوة حديث الأحد فقط، في قوة حديث الأحد. نعم، هذه المرتبة من الإجماع في قوة حديث الأحد، يعني يثبت بها العمل ولا يثبت بها الاعتقاد، وإنما تثبت بها غلبة الظن، غلبة الظن. نعم، ويكون العمل بالظني واجبا. هذا نقطع به، نقطع بماذا؟ نقطع بوجوب العمل بالظني، لا نقطع باعتقاد الظني، لا نقطع بصحة الظني، نقطع بوجوب هذا الذي لا نقطع بصحته، وإلا تعطلت الشريعة كما قلنا هناك في الكلام على الأدلة. نعم، كلام على السنة. ثم هو يقدم على القياس أيضا، أيضا يقدم على القياس، يعني لو وجدنا هذا النوع من الإجماع، لو وجدنا هذا النوع من الإجماع، الإجماع على قول من قولين في مسألة مختلف فيها، فإننا نقدم هذا على القياس، فلا نقيس طالما كان يوجد هذا الإجماع تماما، كما لا نقيس طالما كان هناك نص من السنة، ولو كان نصا أحادا، ولو كان نصا من الأحاد. نعم. ثم تعرض المؤلف رحمه الله تعالى لمسألة مهمة جدا، لأنها تتعلق بقضية اتباع السلف وعدم الخروج عن أقوالهم أو فقههم. نعم، وهل بعض الصور تعد خروجا على السلف أو لا تعد كذلك، هكذا. فقال: واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل. هذا مذهبنا، مذهب الحنفية. قال: واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل. مناسبة هذه المسألة لباب الإجماع واضحة، وهي أن القول الواحد كما أنه محل للإجماع فكذلك يكون القولان والثلاثة محل للإجماع عندنا، هذا عندنا. نعم، فإذا اختلفت الأمة على قولين في المسألة فإنه على مذهب الحنفية يكون إجماعا على أن القول الثالث باطل. بعضهم قال مستحب وبعضهم قال واجب، لا تأتي وتقول أنت حرام، لا، لا يصح. إما أن تقول واجب وإما أن تقول مستحب على حسب ما تجتهد أنت أو على حسب ما تقلد. لكن لا يصح لأحد أن يقول حرام ويأتي بعضهم ويقول أقلد هذا، لا لا يجوز، ولا يجوز لمجتهد أن يقول هذا حرام. نعم، على المستقر عندنا من مذهبنا والمعمول به. نعم، إذا اختلفت الأمة على قولين في المسألة فلا يكون هذا إجماعا على أن ماذا يكون إجماعا على أن القول الثالث باطل. فلا يجوز لنا أن نجتهد إلا في حدود هذين القولين، ولا يجوز لنا أن نقول إن المسألة وقع فيها الخلاف. قد يقول هذا البعض، وهذا قول بعض الأصوليين، يقول إن المسألة وقع فيها الخلاف، وهذا يفيد أنه لا إجماع في المسألة، لا إجماع على قول فيها. نعم، فيجوز لنا أن نثبت قولا غير الذي قيل فيها، يعني لا نستطيع أن نقول إن الحق فيها هو هذا القول وهذا، كلاهما مختلف فيه، إذن لا إجماع على قول فيها. ها؟ إذن يجوز لنا أن نثبت قولا غير الذي قيل، لا، نحن نقول بل فيها إجماع. وما هذا الإجماع؟ إجماع على عدم صحة القول الثالث، هذا هو. ولو كان القول الثالث يحتمل الصواب لأتت به الأمة، هذا هو. لكن الأمة اختلفت على قولين، والأمة كلها لم تقل شيئا ثالثا، فأنت إذا أثبتت وجود القول الثالث أثبتت خطأ الأمة في أن الشريعة عندها ناقصة. ولكن أن يكون الشريعة قول، أن تكون الشريعة قولا من القولين لا إشكال، الشريعة موجودة إجمالا حتى على سبيل الظن لا إشكال. يعني من أخذ بهذا معتقدا أنها الشريعة، ومن أخذ بهذا معتقدا أنها الشريعة، تبرأ به الذمة. أحدهم في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر هو المصيب للحق. ولكن أن تقول إن الحق في شيء ثالث لم تقل به الأمة، هذا لا يقال عندنا، هذا لا يقال عندنا. نعم، هذا مذهبنا نحن الحنفية في المسألة، وقال غيرنا غير ذلك. مثال ذلك مسألة الميراث، ميراث الجد مع الإخوة. وقع الخلاف في المسألة على قولين، إذا كان الجد مع الإخوة كيف هذه المسألة؟ وقع الخلاف في هذه المسألة على قولين. قال بعضهم إن المال كله للجد، وقال بعضهم بل يقسم المال بين الجد والإخوة، يعني بالمقاسمة يقسم المال بين الجد والإخوة. فهذا إجماع عندنا على عدم جواز غير هذين القولين، هذا إجماع عندنا على أن القول الثالث باطل، لا يحق لأحد أن يقول بحرمان الجد. هذا القول عندنا مجمع على أنه باطل، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقيل هذا في الصحابة خاصة، يعني ما هو هذا؟ يعني أن اختلاف الأمة على قولين إجماع على بطلان الثالث، هذا في حق اختلاف الصحابة فقط. يعني لو اختلف الصحابة على قولين لم يجوز لنا أن نخرج على أقوالهم، أما لو وقع اختلاف من بعدهم من الأمة فإنه يجوز لنا أن نقول بهذا القول الثالث، فلنجتهد المجتهد في قول ثالث. وهذا القول ليس هو الصحيح عندنا، نعم، فالقاعدة المذكورة تتعلق بكل الأمة ولا تختص بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك يبقى لنا أن ندخل في باب القياس، ولكن هذا باب يطول، يعني لا نستطيع أن نحيط به في هذه المحاضرة، والمحاضرة قاربت في وقتها مما سبق من المحاضرات، فأرى أن نتوقف، أليس كذلك؟ أرى أن نتوقف وبعد ذلك ندخل في القياس إن شاء الله من أول المحاضرة القادمة، بحيث لنقطع الباب في أوله، نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.